بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم مؤخرا لهذه الدورة التدريبية. وأشكر بكم. أنا عبد المغربي، بحث الأول بمجمع اللغة العربية. أشكر السادة القائمين على تنظيم هذه الدورة، وسنحاول أن نركز بشكل كبير جدا على المادة المعجمية أو التطبيق على المادة المعجمية. فيما يتعلق بالمصطلحات المتداولة في المعجم العربي، هناك ما يسمى الجذر أو الجذر، هناك ما يسمى المادة، هناك ما يسمى اللغة، وهذا اصطلاح قديم أو عند بعض المتأخرين. وفي مصطلح أحدث شوية اللي هو مصطلح المدخل. خلينا مع أو نكون مع الاصطلاح العام اللي هو الجذور أو النواحي. مما ينبغي التنبيه عليه في أثناء قراءة أي نص معجمي ما يسمى التنظير بالمثال. التنظير بالمثال. ثم ما يتعلق بضبط عين المضارع، ضبط عين المضارع. كما ينبغي في أثناء قراءة المتن اللغوي التنبه إلى قضية تداخل الأصول والواوي واليائي. ثم أنواع الإحالة، هناك إحالة داخلية وإحالة خارجية. ثم الإشارة إلى المضاعف زي أو مثل هزة وهزهزة، مادة وما شابه. كيف تفرض في ترتيبها المعجمي؟ نبدأ ابتداء بمسألة الاصطلاحات أو الاختصارات. هناك العلامات المشهورة، الجيم علامة الجمع، والجيم جيم جمع الجمع، وجيم جيم جيم جمع جمع الجمع. ثم ما يقول لك كلمة معروف يختصرونها أحيانا في مين، يعني معروف. والعين الموضع، التاء للقرية في بعض الكتب، للقرية أو للبلدة. الدال للبلد. الصاد للأصل إذا كان المتن سيشرح فيكون صاد ويبدأ يشرح، وشين اللي هو الشر. وفي بعض الكتب المتأخرة مثل معيار اللغة تجد شين يعني مصطلح شرعي، مصطلح شرعي. طبعا في شين وفي شين، فكل كتاب له بعض الاصطلاحات. مثل هذه الأمور إذا المؤلف نص على أن هذه اختصارات لا يصح أن أنت وأنت تنسخ أنك تحولها لكلمات. يعني هو قال تاء يبقى تاء، ما ينفعش، لا يصح ان تجعلها بلده. عين يبقى عين، ماشي. فمثل هذه الامور تراعي فيها مقدمه المؤلف، وهي الدستور الذي يسير عليه في كتابه. بعض المعاجم العربيه جعلت او قدمت بمقدمات نفيسه جدا عن الاوزان، لان الاوزان احنا كثير منا لا يعرف النطق بها. فبعضهم قدم لمساله الافعال والاسماء. اضرب لكم مثالا، مثلا بمين؟ بمعيار اللغه للشراء. فهو ياتي باوزان زي عندما يقول لك كح مره، هذا من باب التنظير بالمثال. ياتي الفعل يقول لك كح مره، انت في تعودت في ابتداء المقدمه ان انت تعرف احمر، يعني لازم تطبقها وتنطقها بنفس هذا النطق. مرة أخرى يقول كحمارة، يبقى أنت توزن أو تزن الجذر الذي يعمل فيه أو الذي يشرحه، وتعود إلى الأصل اللي هو إيه؟ المقدمة التي نص عليها. نتحرك قليلا، يقول لك وهذا الفعل كراضية. طيب هو إيه الفرق بين راضية ورمى؟ يعني مرة يقول لك كرمى. لا يعني عيش شرطي، اما ما تبصش للصوره هنا ان هو راضي، اما يقول لك هذا الفعل من باب راضي يبقى هو اتفضل على وزنه. اللي نستفيد بقى ايه بعد كده؟ ان هو عين المضارع، خلاص عين المضارع كراضي، ها يرضى. يبقى انت لما تيجي تضبط عين الفعل يعني ساشرح لكم في الاجزاء النظريه او الاجزاء التطبيقيه بعض هذه الامور. كرمى يرمي. طب ما هي رمى زي سعى صح ولا لا؟ سيدنا هنا رمى وسعى في الماضي مفيش مشكله، لكن اما يقول لك كرمى هو يفهم او يريد ان يوصل لك يا سنه ان تنتبه في اللي فات ضبط علم المضارع يرمي يسعى. بعض الافعال ينص عليها كسمع، واضرب لكم امثله. لو هنا بعض الاوزان الشهيره قوي يقول لك من باب فرح، يبقى انت تعرف ان هو من باب فرح يفرح فرحا، لان هو مساله الاختصارات فائدتك ايه؟ ان هو ما يقعدش كتير، هو يشرح مره واحده لان عنده الاف المواد. هل في كل مره يقول لك من باب كذا، يعني يقول لك المضارع كذا والمصدر كذا، ولا هو يحيلك ايه اول مره؟ هذه فائده الاختصارات وتنظير في المقدمات. لو تلاحظ هنا ان كل فعل يختلف عن الفعل الذي سبقه، يعني مره يقول لك من باب قاعده. طب قاعده يقعد صح؟ المضارع. طيب ما هو ليه ما قاليش من باب نصره؟ ما هو برضه ينصره صح ولا ايه يا مولانا؟ طب ايه الفائده فيها؟ كمل بقى. من باب قاعده يقعد ايه؟ قعودا مش قاعدا، انما نصر ينصره. فاحيانا انت يشتبه عليك لاول مره ان الفعلين من نفس الباب، فلا ده هو يريد هنا ان يوصلك مره الى المضارع ومره الى المصدر. ماشي؟ من باب غنم يغنم غنما. هنا جاب مثلا 38 39 وزن للافعال. اما وزن اوزان الاسماء فلو بصينا فيها هنجد فيها اوزان كثيره جدا من الاسماء بالذات، يعني حتى الابنيه سيبويه كتب في الابنيه، وبعد كده جه الزبيدي الاول مش الزبيدي كتب الاستدراك على ابنيه سيبويه وحققه المستشرق الالماني الايطالي الجويدي. فلو هتبص هنا مثلا اول كلمه بيقول لك ايه؟ حد ينطق يا شباب؟ اب رايسم. اب رايسم ولا ريسم؟ ها؟ ريسم. ابريسم ولا فهنا بقى يعملها لك يشرحها لك لمره واحده لغايه ما النطق يتعلق عندك، بعد كده لما بيجيبها في المعجم تحلها. فبيقول لك بكسر الهمزه يبقى ايه؟ وسكون الموحده اللي هي الباء وكسر الراء المهمله، عشان انت ما تقولوش ابزي ابزيسم. ها؟ ليه؟ قال لك الراء المهمله اللي ما فيهاش ايه؟ نطق. وكسر وسكون المثنى التحتيه، يعني عشان النقط ما كانش في نقط في الاول فتصل تعرفينها، وفتح السين المهمله عشان ما يبقاش وبعد كده وبعدها مين. كابل كاسم كاجاص كاجاصه. ليه؟ علشان هو حتى لو ما ضبطلكش بالشكل ولا ضبط عباره يقول لك كاجاصه، يبقى انت ده اسمه ايه؟ التنظير بالمثال، بيجيب لك نموذج او مثال مشهور. طبعا مش كل المعاجم بتلتزم هذه الامثله، يعني اول اوزان موجوده، فالوزن الواحد تجد صاحبنا فيروز بادي في القاموس يزنه بكلمه مشهوره لديه بس بنص عليها، المعيار بكلمه اخرى، الزبيدي ينص بكلمه ثالثه، وما يجي يعقب على الفيروز بادي يقول لك ولعله لو قال كلمه كذا لكان الوزن ايسر من الكلمه من المثال الذي ضربه. فهنا انت بتبص كثير او تركز كثيرا في مساله مقدمات الكتب وما كتبه المؤلفون وما شرطه عليه من شروط. هنا بقى يقول لك ايه؟ كآدم هنا مثلا. هنا أديم وإيه؟ وأدم. كإزميل، كأردن. طيب ما هو أسد وأسد وأسد وأسود. ليه عمل لك المثال الرباعي دوت؟ ها؟ ان المثال اللي هيجيب لك فيه الكلمه ديت هيبقى فيه اللغات ديت، هتجد لا اللي هو الجموع الافراد، ما هو اسد واسد هنا الافراد اهو اسد، ففيه في الجمع اسد واسد واسود، ما قالكش هنا اسد خلي بالك. فلما ياتي بامثله او بيشرح وبيتناول في المتن اللغوي ويجيب لك بعض هذه الامثله يبقى يقصد ايه؟ ان في مثل هذه اللغات، اذا قال كاسد وكذا. ماشي؟ هنا كإلى مثلا، أمير أمنية، يعني نتحرك شوية. هنا كتر، ها كتر قوة وتراقي. لا وتراقي. ها قال لك وتراقي ولا تراقي؟ حد سائل اه يبقى انت ما تقولش وتراقي. خدت بالك؟ مساله التنظير دي بترفع في كثير من الاحيان ما كنت تتوهمه او قراءاتك الخاصه. يعني انا مثلا كترقوه او ترقوه ايه وتراقي يعني سهل عندي انا حافظها كده، لكن لما تيجي تقراها كويس في الاول فهو بيصحح لك انت وبعد كده بيظبط لك الميزان فانت تزن تزن بيه بعد كده في المعرفه. هنا كتدرى كتمر وتمر او كتمر وتمر، هنا كتمنع. طب ليه هنا ما حطش دوت في الايه في الافعال يا شباب اساتذه؟ يعني بقول لك ايه كتمنع مش ده فعل يزيد اشرف مش فيه اللي هو الاسماء الممنوعه الصرف؟ اه هو هنا ما بيمثل كتمنع ها بيمثلها في باب الاسماء، لكن لو رجعت في الاول يقول لك كمنع يبقى يقصد ايه منع يمنع ومنع اللي هو في الايه في الافعال. هنا كتنصب ها معايا دي بعض الامثله او بعض دي بعض المقدمات التي ينبغي التنبه اليها اللي هي مساله التنظير بالمثال. التنظير بالمثال ايه فائدتها؟ ان المؤلف لا يعيد ضبط الكلمه في كل مره واحده. بعضهم زي المعيار نص على الاوزان الفعليه وعلى اوزان الاسماء والصفات والجموع، وبعضهم تركها غفله زي القاموس المحيط ما قالكش ان انا اوزن بكذا، لا انت بقى تطلع من عنده. فانا ليا بحث عملت فيه اوزان القاموس المحيط استخرجتها من ايه؟ يعني الاوزان الاولى ديت كانت هو المؤلف نص عليها والتزمها من اول الكتاب الى اخره. اما الفيروزه بقى دي في القاموس المحيط يقول لك ك، اول ما تلاقي كلمه ك خلي بالك هيقابل لك نوعين من الكاف في المعجم العربي، تنتبه ليه. الكاف التنظيريه اللي هو تنظير بالمثال، والكاف احاله على المعنى يعني نفس المعنى اللي فيه. وهجيب لك بعض الامثله عليها. فصاحبنا الفيروز زبادي يقول لك كابل، خلاص يبقى انا الكلمه اللي انا بقراها فعل. واخد بالك؟ وما يقدرش كل مره يقول لك فعل وفعل وفعل، لان كلمه الفاء والعين وتقليباتها كلها مع الضبط هتحتمل الايه؟ التصحيح. لكن ابل انت حافظ كلمه ابل و يستسيغ وزن ثابت. كأجناد كأجناس كأحمد، لسه كنا من شويه بنتكلم على مسألة ايه؟ تمنع. ماشي؟ هنا انا تقريبا عامل له اكثر من 1600 وزن اللي هو القاموس المحيط، استخرجت منه اكثر من 600 وزن بيزن به كلمات المعجم العربي. هنا كالتنضبي كالتنور، بدل ما اقول لك تفعل وتفعول او ما شابه، لا هو ده كله هيحتمل التصريف عنده او عند القارئ. كالثؤبائي كل ده اسمه الايه؟ التنظير بالايه؟ بالمثال. طيب لو حبينا نتكلم في قضيه يبقى احنا قلنا ان في ماده وجذر وماده ومدخل وكلمه في بعض الكتب يقول لك هو في لغه الضاد والراء والباء يعني في مدخل او في جذر كده. بعد كده اتكلمنا على التنظير بالمثال. هنتكلم شويه على ضبط عين المضارع لان ديت مهمه جدا. ضبط عين المضارع لو انا قلت لك مثلا ايه في ايه مشهوره. فعل مثلا زي طعن، يطعن ولا يطعن؟ يطعن. الاصل في المعاجم انها ايه؟ لا الاصل في المعاجم ان انا ما بجتهدش او بعمل بالذوق بتاعي. فلازم ارجع للايه؟ للمعاجم، لان في بعض الافعال فيها ايه؟ اسمه في المصطلحات النحويه القديمه او الكتب القديمه اسمه التداخل اللغوي. تداخل اللغات. أضرب لكم أمثلة الآن بها. طيب الإشكالية ديت حلها مجمع اللغة العربية قديما في حاجة اسمها المعجم الوسيط. فبيقول لك ضرب شرطة لو فتحة أو ضمة أو كسرة أو في حركتين يبقى تعرف إن فيها إيه؟ الضبطين وتنتبه جيدا لان احيانا بيكون لو في فتحه يبقى ليها مصدر معين لو في الكسر يبقى في مصدر تاني يعني انت برضو ما مش توهم ان في فتحه وضم يبقى المصدرين ليهم ماشي فهناتي على بعض الايه الامثله بسم الله الرحمن الرحيم لو بصينا هنا مثلا هناخد جذع او ماده زي هاء هاء ماشي هاء هاء اول حاجه بنعملها في المجمع ان احنا بنطلع المعاني الكليه اول ما تسمع كلمه هاء هاء يبقى ايه اللي يخطر في بالك من المعاني الكليه ان هنجد فيها دعاء الابل للعلق فيه او الشربي في كلمه في المجال الدلالي ده بتدل على كده زجر للابل القهقه خلاص فاول حاجه بنقول ايه ها ها فلان بنص على بعد كده المصدر ها ها طب هنا فين يا استاذ مساله الضبط من المضارع استاذ احمد ما فيش شرطه وما فيش فوق وتحت ليه ها طب امشي شويه وبعد كده ايه ارجعكم ليها تاني يعني هنا مثلا ها طيب لو قلنا هبه الريح هو مش على فعلانه بقى الرباعي كله قياسي فهنا انا قصدي ان هي مش هيبقى في احتمالين هو في احتمال واحد ما ده السؤال احسن هنا مثلا هبه الريح تهبوا ولا تهبوا ولا تهبوا؟ تهبوا طب نعمل ايه؟ زي ما انت شايف حضرتك كده اهو اهي شرطه ماشي وفيها ايه؟ الضمه اللي هو دوت بنسميه عين المضارع هبوبا وهبيبا خلاص؟ صارت وهاجت في بعض الاشارات لبعض ائمه اللغه زي ابن دريد او علماء اللغه وقال ابن دريد هب هبا وليس بالعالي في اللغه يعني ايه الكلام ده؟ انا قلت ايه هنا؟ هبه الريح اعتمدت مصدرين بس هبوبا وهبيبا لكن ما جبتش هبا مع ان هبا ماده قياسيه صح ولا لا؟ لكن الاصل اللي انت بتقدم السماعي وبعد كده لو في حاجه قياسيه مش اللي هنا ابن دريد قال لك هبا يعني ورد وليس بالعالي يعني ليس باللغه العاليه وديت او ليس الافصح او ما شابه فهنا الجزئيه دي عشان تمنع شويه يعني هم القدماء كانوا بيقولوا وفي بعضهم كان يعني تمنع مساله الايه؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا خطا وهذا صواب، هذه اسوء نظريه موجوده في التراث وحتى الان ان انت تقول ايه؟ هذا خطا، هذا لحم على طول انت اصلا لم تستقصي اللغه الكتب التي وردت في حاجه اسمها فوائد المعجم العربي كثيره ده حتى السيبويين ما عمل الابنيه راح الثانيه قال لك ايه؟ الاستدراك على السيبويه، الاستدراك على ابنيه السيبويه، فالمساله ديت او نموذج حي يقول لك عشان واحد يقول لك فين هبا؟ يبقى احنا لم تصلنا كل اللغه. نستعين بالقياس والسماع. هنا طيب نرجع مره ثانيه للفعل كانت ايه؟ هبه الريح ايه؟ هبوبا وايه؟ وهبيبا صح؟ طيب حد يكمل والنائم برضه هبوبا يهب هبوبا وايه؟ وهبيبا واستيقظ من نومه طيب اللي بعديها والنجم طلع والبعير هباب البعير ما تمشي معاه ما ينشط كده تقول له ايه؟ هب هبوبا وهبيبا لا ده خاص بالريح خاص بواحد ده نايم وصحي اما هنا بنعدل امتى؟ مع تغير المعنى ففي مصدر ياتي لمعنى معين، لذلك انت عايز احنا انا دوت فاكك ماده من المعجم العربي وعاملها لكم كثرتها المعجم الكبير عشان ايه؟ تعرف ان يقول لك وهو هو بيحط لك كل حاجه، فهي عايزه شويه ضربه ومران يعني. خلاص؟ والناقه في سيرها هبابا ما فيهاش مشكله. يبقى نعمل ايه؟ خلاص اذا هي قياسيه او هي تبع اللي بعديها فبنشيلها. ماشي. هنا وفلان النائم نبهه من نومه وفي قراءه شاذه يا قالوا يا ويلنا من هبنا من مرقدنا. ها بدلا من ايه بعثنا بمعنى هب هنا بمعنى ايه ايقظ. خلي بالك بعض الدلالات بتاتي ليس من صميم اللغه ولكن من معاني بنسميها معاني تفسيريه. يعني دي جايه منين؟ من التفسير. يعني ما فيش اصلا في اصل اللغه ها ان بعث بمعنى ايه يقظ وكده، فتاتي قراءه ويستظل بالمعاني الوارده في الجذر اللغوي، فده اسمه معنى تفسيري الذي نعول عليه المعنى الايه؟ اللغوي، لان التفسير ده ابتدى عالم وعالم وعالم. ماشي؟ طب هنا بقى قال لك والسيف اللي هو فلان بقى وهب فلان السيف او الرمح في الضريبه. خلاص؟ هبة وهبا. خدت بالك؟ اول مره كانت هبا خاصه بايه؟ عفوا هبا اللي قال عليها ابن دريد ليس بالعالي كانت خاصه بايه؟ بالريح. لكن هنا قياسيه وما فيهاش مشكله هي ديت هبا وهبة ده خاص بمين؟ بالسيف. ديت بعض الامور التي ايه؟ هنا بقى هبا بايه؟ هبا الفحل. ها حد يقرا؟ يهب ويهب. احنا اللي حافظينه كله ايه؟ هبا يهب. مفيش هبا يهب كده يعني احنا في استعمالنا مفيش هبا يهب صح ولا لا؟ هنا بقى اسمه دوت تداخل اللغات، يعني فيها ضبطين للفعل ومش في كل المادة، في معنى واحد فقط. فقال لك كفر فر المضارع بتاعها ايه؟ ومادة يبقى هب يهب على باب فر، ومادة وهب يهب على باب ايه؟ مادة يمد. هنا بقى في بعض العلماء عمل انا لذلك بحطها بين اقواس وبضم عين المضارع شذوذا، يعني الاصل ايه؟ هب يا ايه؟ يهب. خلاص؟ انا لما بضيف حاجه زي كده ايه الفايده بتاعتها؟ ان انا بفتح المجال لما قلناه سابقا مساله التصريح ولا تضعيف اللغه. الفعل دوت في هديب وهباب وهبه، بمعنى نبأ وبنشرحها نقول صاح وهاج الاستفاد اي الضراب. لا ما هو فر يفر. لا بص بص هو دوت انت قصدك الضمه اللي فوق ديت؟ لا اللي فوق الشرطه؟ فين الكسر؟ الكسر تحت الشرطه اللي تحت الشرطه؟ اخليه فين يعني؟ يعني الشرطه يعني قصدك؟ هما الاثنين مش هيجوا في موضع واحد. يعني انا اقصد ايه؟ هبه الفحم بعمل انا شرطه وبحط ضغط فوق وضغط تحت. نظرا لان الكمبيوتر عندهم مفيش خطوط زائده بيديني الدايره دي. دي حاجه خاصه بالكمبيوتر في العرض، لكن على برنامج عندي ما بيدينيش الايه؟ الدايره دي. الضم اللي هو ايه؟ ماده يمده. طيب ما هو الثانيه هي في التمثيل انا كاتب كفره يفر. ايوه لا فهو في الكتابه كفره هي الاولى لان هي الاعلى ان شئت يعني وماده وبضم عين المضارع شذوذ. نقلب تاني. لعل هنا يعني شرحنا سريعا مساله الايه؟ ضبط عين المضارع. طيب مما ينبغي الانتباه اليه عندنا جذرين دلوقتي، مساله ايه؟ الفعل والمضاعف بتاعه. في فعل في صيغه تكراريه اذا صح التسميه. مثلا الفعل مز هو مز، في مز مزه. كل المعاجم القديمه تاتي بالافعال هذه مره واحده في الفعل الثلاثي اللي هو في الجزم ما ز ز. اما المعاجم الحديثه فتفصل هذا الفعل عن ايه؟ عن فعل اللي هو الرباعي عن او المضاعف عن الثلاثي. فمثلا لو رحت انت في كلمه مززه في التصنيف الحديث هنجد ايه؟ ان ده جذر مستقل تماما، لكن كل الكتب القديمه كلها على الاطلاق الا كتب الابنيه، عشان بس الامور تكون ايه واضحه، لان في بعض معاجم القديمه تزن على الابنيه، فبتجمع الثلاثي، لان هو المقصد ايه؟ ان اللغه اشتقاقيه. اشتقاقيه يبقى مزه، ولو في معاني من مزمزه معاها ماشي. اضرب لكم امثله سريعه كده اهو. حاضر. كانت مزه حضرتك كانت معذره حاجه بالظبط. انا هجيبها حضرتك دلوقتي. ايوه اي نفس الكلمه. عاوز اشوف مزه يعني الشده والفتحه على الزاي لوحدها والتنميل لوحده فابتديها. لا لا لا. ده مش عارف هنا من الكبر. لا هي كده وبعدها الف. شده وبعدها تنميل وبعد كده الف. بس. طيب. طب اقرا لنا بقى حضرتك عشان نبسط على الشده. مزه ايه؟ مزه فلان وشتيئه يمزي. شو انت كنت هتقول لي على السائغ اللي عندك يا مز صح؟ فهنا ضبط عين المضارع مهم جدا. مزا مصا مصا ها؟ مز الشراب يا مز مز الفتى. خلي بالك بقى هنا حضرتك قلت لي معنى في حاجتين تغير ايه؟ ضبط فعل المضارع ضبط العين صح ولا لا؟ تغير المصدر وتغير المصدر. نعم؟ ما هو ده لازم اللي هو الشراب ده لازم اللي فوق متعدي. بس انا عايز اوصلك لحاجه ان احنا حتى الفعل الواحد اللي متفقين عليه ان ليه معنى واحد، واحد في الطعم اللي هو مص الطعام يعني، او الثاني برضه في درجه الحموضه، قال لك اه اما يكون الفعل هنا لان اللغه سماع، هنا راح ضبط عين المضارع بالفتح وغير المصدر وخلاه ايه؟ مزازه. ماشي؟ اللي فوق مز فلان شيئا يمزه مزا، ده من باب مد يمد. خلاص؟ هنا بقى بنعمل احنا احيانا بتاتي بعض المصادر كده اهو مش عجبانه شويه. حلو؟ او بعيد عن القياس شويه، فنعمل ايه؟ يقول لك ايه عندنا في المعجم الكبير؟ يقول لك يقال قد مز شرابكم اقبع الايه؟ المزازه، المزازه ايه؟ والمزوزه. يبقى ده مصدر ايه؟ فانا علشان انا مش واثق من الكلمه دي بروح اقول ايه ويقال، يعني كانها قوله وردت، لا استطيع الجزم بها لان المصدر بتاعه كان ايه؟ النص عليه في المعاني المزازه فقط. لكن لازم اوضح لك ها؟ زي ما في العاميه المصريه يقول لك ايه؟ احنا الشيء ده فيه مزازه، ما حدش قال فيها انه فيه ايه؟ مزوزه. صح؟ لكن اللغه تحفظ كل شيء. لكن الاستعمال حاجه ثانيه. ماشي؟ خلي بالك في حاجه تاني اللي هو الفك والادغام. لو بصيت فوق ها يا مولانا مز فلان شيء ايه؟ لا المصدر. طيب ننزل هنا شويه. هنا وفلان ومزن ده وده ايه اللي هو ما قلناش مزن. خدت بالك؟ الادغام هنا جه مع معنى معين، اما الفك اللي هو مزازا اللي هي اصلا في اللغه مزا. لا يعني الثانيه واحده ساكن واحده ايه؟ متحرك دي غير. فانت تتوهم ان مزازا هي مزا. لا. فهنا غير المصدر مع معنى اخر. مز فلان يمز مزازة ومززا اي صار مزيزا اي فاضلا. بعد كده مش هنا في حاجه تاني. ده مثال. طيب نجيب احنا كنا في ماده ايه؟ ثلاثي. طيب المفروض في المعاجم برضو العربيه هتجد معاها في كل بين كل كلمه وكلمه هتجد مزه ومزمزه اذا اتفقت المعنى. فهنا يا سيدنا لو بصينا كده المعنى الكلي هي المزمزه هنا تاني كان ايه؟ طعم. المزمزه هنا عباره عن ايه؟ حتى انت ايه؟ مزمزه تحليل. واخد بالك؟ فعلل. فياتي في المعجم ويقول ايه؟ مزمزه فلان شيئا حركت. زي ما بيقول لك عايزين نمزمز في العاميات، وعلى فكره العاميات ليست يعني شرا محضا، هي تصحيح بصوره او اخرى للعربيه، فمش تاخد منها موقف يعني، لا بالعكس تستعين بالعربيه على فهم تصحيفات او تحريفات العاميه كما اسمها الدكتور شرف الدين الله. طيب مزمز فلان الشيء حركه واقبل به واقبل، يقال اخذه فمزمزه. تمزمز الشيء مطاوع مزمزه. هنا بقى حته قلت لكم عليها او جزئيه قلت لكم عليها من شويه. احنا في ماده ايه؟ في المعاجم القديمه، احنا في ماده ايه؟ ها؟ مزازة. طيب دخلنا معاها علشان الاشتقاق اللغوي مزمزه. لكن وانت في مزازة ديت لقيت يقول لك وانظر بزبزة. طب انا مالي؟ انا مالي؟ هنا بيحصل حاجه اسمها الاحاله الخارجيه، اللي جوه المعجم بس خارجيه، مش في المتن اللغوي بتاع الجذر دوت. طب ما دوت انا ممكن استفيد بيه ان ممكن تكون بعض العرب يقولوا مزمزه الشيء، وبعدهم يقول لك ايه؟ بسبسه. ما عندكوش حد هنا من الصعيده؟ حد صعيدي هنا؟ صعيدي؟ طيب البكان المكان، المكان يقولوا عليه ايه؟ في اسيوط وغيرها البكان. انا رايح البكان ده، ما يقولش المكان، لهجته كده. ففي ابدال صوتي، في تعاقب بين الب والميم. اتفضل. من ناحيه ماشي. لا انا ما هو بيبقى فيها نفس المعنى بس بيقول لك عشان انت برضو لو ما بتستخدمش مزمزه يعني مستنفر عندك، في نفس المعنى دوت موجود في بزبزه. خدت بالك؟ فدي فايده الاحاله الايه؟ هو مش بيحصرك جوه المتن، هو اللغه العربيه كتاب واحد متن واحد. حضرتك منين؟ يا اهلا وسهلا. في بزبزه بمعنى حرك الشيء يعني؟ طيب هنا انا استنفرها مثلا في النطق المصري او في العاميه او في اللهجه المصريه. فدوت فكره ان التراث يحمي كل شيء. ليه؟ عشان يراعي كل اللهجات العربيه. لكن حضرتك مش بتقولوا المكان، بتقولوا المكان ما بتقولوش المكان. طيب احنا بنقول المتاع اللي هو تصحيح على الايه؟ او مش تصحيح على العاميه بتاعتها على الايه؟ البتاع. ما هو اي بتاع اي ما هو ده اللي هو المتاع. ما هي ديت نفس الظاهره. هنا انت لو بتدرس المتن اللغوي دوت ممكن تستفيد بحاجه، انت عايز تعمل مثلا دراسه على احاله. طيب فكلمه وانظر كذا او وكذلك كذا، فانت ممكن تطلع النصوص ديت وتعمل عليها بحث لغوي خاص. هل الاحاله هنا عشان في تقارب صوتي؟ ولا في الحاق في ظواهر لغويه؟ فديت العالم القديم كان يحشد لك المتن اللغوي بكل شيء. لكن دورك كقارئ للمعجم العربي انك ايه؟ تفكه شويه. يبقى هنا كلمه مزمزه وتوابعها دخلت فين؟ هنلاقيها فين؟ في مز في مززه. ده كان تناول سريع لفكره الاحاله الداخليه. عايز اجيب لكم بقى حاجه عن الاحاله في المعنى، ودي مهمه ان اللي بيقع فيها معظم الناس ما بيعرفوش يقروا معاجم حتى لو كانوا اساتذه في المعاجم، علشان ما تدربوش على الرائد. الاحاله في المعنى. اضرب لكم مثال الان. اللي هو ايه؟ بمناسبه الاحاله كنت بقول لك انظر بزبزه. احيانا بقى واحنا في المعجم الكبير وفي الوسيط نقول انظره في رسمي. ايه الفرق بين ديت وبين ديت؟ يعني مزمزه ها فيها لغه اسمها بزبزه، فبتقول له انظر ها بزبزه، صح؟ طيب احيانا بنجيب مصطلح ثاني يقول لك انظره في رسمه. اضرب لك مثال دلوقتي بسرعه اللي هو ايه؟ يعني لو فيها لو فيها ايه؟ بزبزه. طب بتقول لي انظر اللغه الثانيه وخلاص. لو هي نفس اللغة نفس. طيب انا هجيب لك مثال بس ايه؟ هيفتح. نعم. في المقدمة هذا انظر الى بصر. لا احنا بقول لك ده في استعمال الحديث، بقينا نترك اللي هو الاحاله على الجذر ونقول انظره في رسمه. او اضرب لك مثال دلوقتي في ايه، هلا هلا لا انا اوريها لحضرتك بنفسك عشان ايه حضرتك تستنبط. هلاجة هلاجة هلاجة ماشي. هنا في إحالة وكاتب إيه؟ انظره انظره في رسمي. الجذر اسمه إيه؟ هلجة. خلاص؟ المدخل أهو فعلي هلجة يهلجه هلجا أخبر بما لا يؤمن. خلي بالك وأنت بتقرأ النصوص خلي بالك بما لا يؤمن، وقيل يعني في بعض النسخ بما لا يوقن. خلي بالك في شيء من التصحيف والتحريف واحتمال يكون الاثنين واردين، فأنت لا تتصرف في قراءة النص. أخبر بما لا يؤمن يوقن من الأخبار، وحلم أحلاما كثيرة غامضة وأهلج مادة عربية مفيش مشكلة. هنا بقى الإهليل لج ثمر معروف وهو على أقسام منه كذا وكذا وكذا، له منافع جمة ذكرها الأطباء في كتبهم، منها أنه ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع باستعماله مربا اللي هو زي المربى، وهو في المعدة كالكاذبون أو كالكذابون، يعني هو راح يشرب حاجة أصعب. بقول لك إن البتاع ده لما يكون في البيت عامل زي مين؟ الكذبنونة. إيه هي الكذبنونة؟ ها؟ المرأة العاقية المدبرة تترك البيت في غاية الصلاح. يعني شوف هو جاب لك حاجة بعيدة عن الجذر خالص، وجاب لك في كلمة يعني تمثيل أصعب منه، فبيتكلم على الإهلاك. طب الإهلاك ده احنا في مادة ايه؟ هلجة. هلجة. في الآخر أقول لك انظره في رسمه. اه أصل دوت لفظ معرف. يعني المفروض ما يكونش في هالة جا، يكون فين؟ إهلاك. فلذلك هذا الفرق بين إن أنت تفعل الجذر مباشرة، أما انظره في رسمه فهذا مما لفت إليه مجمع اللغة العربية معالمي جميعا وقال انظروا في رسمه، يعني دوت معرب حتى لو كانوا هم عربوه في القديم، يبقى ايه؟ انظروا في رسمه، يعني الهمزه الهي هي الهي اللام الهي اللام الجيم. فهذا او هذه طريقه اخرى للتفرقه بين المعرب والعربي في الإحالة. طيب نطلع تاني ايه؟ نجيب مثال على احنا قلنا ايه؟ دوت هنا لو جبنا بعض الأمثلة، ده نص معجم المعيار يقول ايه بقى؟ طيب نعمل كنترول ايه؟ كذا طيب نقول كده في الكل هنا بقى يقول ايه؟ رجع معايا؟ ده جذر اللغوي موجود في نص القراءة، بقول لك رجع. الجذر اسمه ايه؟ رجع. أرجع الأمر، هو هنا في الحديث يقول لك أرجع فلان الأمر، هم كانوا بيختصروا أرجع الأمر إرجاء بالجيم عشان انت ما تقولش ان هي بالخاء ولا بالحاء. اخره والناقه دنا نتاجها تولد يعني. فهي مرجئ كمحسن ومرجئه بهاء اي كمحسنه. خلاص؟ والصائد لم يصب شيئا وترك الهمز لغه في الكل. يعني هنا ايه؟ ارجاء ارجاء الامر وارجى الامر. ارجأت الناقه وارجت الناقه. أرجأ الصائد لم يصب شيئا وأرجى الصائد لم يصب شيئا. فهنا بدل ما يقعد يقول لك إيه أرجأ يعيد تاني يقول لك أرجى، لا يقول لك هنا بقى إيه وترك الهمزة لغة في الكل أي في كل المعاني السابقة اللي هم الثلاثة اللي فاتوا. واضحة؟ طيب نجيب مثال تاني أوضح شوية. هنا كفى اللبن كفءا كنفع ارتقى فوق الماء وصفى والقدر اثبتت الغل والقدر اخذ زبدها. يعني خلي بالك انتبه هنا المعنى لان النص المتن اللغه مش هيساعدك هنا عايز ايه الثقافه بتاعتك. والقدر اثبتت الغل يعني هي بتغلي طلعت الزبده. طيب والقدر ما هو بعض ورا بعض على طول فرق ايه فتحه من ضمه والقدر اخذ زبدها والنبت طلع وكثوى غلظ وقال والتف ككفأ تكفئة في الكل. يعني ايه بقى العبارية؟ احنا عندنا الجذر اسمه ايه؟ كثى. الفعل الثلاثي منه فعلى كثاء. في كم معنى؟ ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة أربعة صح؟ ادي خمسة. طيب هو عايز يقول لك ان في كثأ اللبن، في كثأ اللبن وفي كثأ اللبن بالتشديد. وفي كثأت القدر وكثأت القدر. طيب وفي المعنى الثالث والرابع والخامس. طيب الصناعه المعجميه تقتضي عشان يوضح لك المعنى ونرجع لعنوان المحاضره الاساسي اللي هو مساله اختصار. فبيعمل هنا احاله على المعنى. يقول لك ايه؟ ككثأ تكسئه في الكل اي في كل ما سبق حتى لا يعيد هذه الايه؟ المعاني كلها كله كثأ وكثأ وكثأ ومش عارف مدرسه. ده مثال اخر على ان انت بتستغني بفكره الاحاله عن التكرار. خلي بالك كل مره بقول لك في الكل يبقى على كل ما سبق بس احيانا بقول لك ايه ككذا. ماشي؟ نجيب بس مثال. ماشي؟ اللي انت عوض زي ما انت عايز يا ولاد. طيب هنا لو واحد بس من الزملاء يقرا لي وعن بعضهم ايه؟ وكأ عليه وكأ ولا وكأ؟ لا بالذوق ولا؟ طب ما هتمشي وكأ صح ولا لا؟ ماشي يعني لكن انا لك ايه؟ كوضع وضع ايه؟ وضع ايه؟ يضع وضع. طب اقرا لي بقى المتن اللي فوق. وعن بعضهم وكأ عليه. لا وكأ عليه ايه؟ المضارع بتاعه؟ يكأ. طبعا انت لو بدون كلمه وضع عمرك ما هتجيبها تعرف وكأ يكأ ولا يوكأ صح؟ الاشهر عندي في الاستخدام او الاستعمال بتاعي ان انا يوكأ. فدي فكره التنظير بالامثله يعني كانت يعني ابداع من العرب. هنا بقى قال لك ايه بقى؟ وكع عليه وكعا كوضع وتوكأ على تفعل اي على وزن تفعل اعتمد وتحمل كأوكأ. يعني أوكأ عليه إيكاء اعتمد وتحمل. يعني فيها وكأ وتوكأ وإيه؟ وأوكأ. بدل ما يقعد كأوكأ ليهم الطريقة اللي بتاعت الكاف ديت الكاف الإحالة على المعنى يستغنوا بها عن إعادة العبارات. طيب هو لو جاب العبارة ديت لسيدنا ها وحطها هنا يبقى اللي يحصل لو هضرب لكم مثال اهو بص اهو يبقى دخل فيها اللي هو ها اهو وهمسح ديت تفهموها بقى ازاي؟ وادي المتن قدامكم عايزين واحد كده ايه؟ دخل فيها دخل فيها ولا انفصل عنها؟ حد تاني طيب؟ أنا كان المثال وكأ عليه وكأ توضع وتوكأ كان هنا في عبارة يقول لك كأوكأ يعني على ديت. طيب أنا غيرت لك في الصياغة أهو ووكأ الناقة وكأت الناقة أخذها وجع الولادة فصرخت كأوكأ إيكاء يبقى ديت على إيه؟ على الناقة بس ولا على الناقة وعلى اللي قبليها؟ على الناقة بس. ها؟ آه. بس دي فارسي ها؟ ولا ايه؟ عندكم بس ولا لا؟ أردو؟ بشتو؟ ها؟ آه. بس هو أيوه ما أنا بقول لك بس أهو. طيب بالنسبة ديت أو كأ. نعم؟ لم يقل في الكل. لم يقل في الكل. فهنا انت تنتبه، دي من اصعب الحاجات في الايه في الحالات، ان انت ترجع لاخر معنى لاخر معنى فقط. خدت بالك الفرق بينها؟ ماشي؟ طيب نعمل كده. والله في لما تيجي تشتغلي ما بقاش بديل، احنا بنتكلم ما المعنى بيطول في معاني كثيره، هو بيقول في الكل. حلو؟ لكن احيانا ديت ما بننتبهلهاش، بعض الناس ما بيفرقوا حتى المختصين ما بيفرقوش بينها ان كا او كا، يعني تحط على المعاني كلها ولا على المعنى الاخير فقط. ماشي؟ طيب نعمل كنترول زد. نجيب امثله ثانيه. هنا هتأه بالمثنى هتأ كنفع ضربه. طيب ممكن استاذ قول لنا المصدر والمضارع والقصه بتاعته ازاي؟ يبقى هتأ إراه، فكها لي بعباره كده جديده حديثه. هتأه ادم فيه ه يبقى دوت فعل ايه؟ متعدي. يبقى هتأ فلان الشيء او الشخص او كذا، يبقى فيه فعل وفاعل ومفعول، صح؟ طيب يبقى هتأ فلان الشخص او الشيء. يهتأ مين قال لك ان يهتأ ولا يهتئ؟ ينفع. ايوه، عشان نفع ينفعه. طيب هتأ نفعا، خلاص. هو كلمه نفع هنا استغنى لك على ثلاث اربع عبارات، بالهاء ديت استغنى لك على اللازم والمتعدي، يفرق لك بحاجه بسيطه جدا. هنا مثلا يعني نعمل ديت وحتى يقراها. مين هيقرا الاول عشان حد يقرا؟ محدش عايز يقرا؟ مضى من الليل هتء وهتء كفلس. عارف الفلس؟ فلوس. فلس اللي هو ال لا، اصلا هو القشره بتاعت السمكه دي اسمها فلس. ماشي؟ كفلس. وايه تاني؟ خلي بالك يقول لك في الخليج يقول لك فلس. لا، هو في اللغه يعني دوت حاجات كده ايه؟ وجسم. يبقى ايه؟ يبقى مضى من الليل هتء، ومضى من الليل هتء، ومضى من الليل هتيء كأمير، ومضى من الليل هتاء ككتاب، وهتياء كجريال. طبعا انت اول مره تسمع جريال فلازم تكون انت قرات في المقدمه كويس. ماشي؟ لذلك مساله الاوزان بالذات اتاكد ان انت يعني شويه لوغاريتمات او شويه تقرا الماني، يعني بعض الاوزان كده. هنا تنتبه جيدا في مساله النسخ او في قراءه النص المعجم. اياك ان تتسرع في النص المعجم بالذات النص المعجم. ليه؟ لان الفرق يكون طفيف جدا وبيقلب على وزن تاني. هضرب لكم مثال ببحث موجود في هذه القضيه. فبيقول لك ايه؟ ومضى من الليل هتأة كضربة، وفي بعض النسخ اي نسخ القاموس المحيط هت يا ان كحزيا وبهاء ايضا. وهت ي هت ي ان يعني حتى نطقها صعب كزبرج. ماشي؟ هت ي تعرف تقول هت ي ان سيدنا؟ ها؟ مرة من الليل ايه؟ لا، ما احنا عايزين نضبطها. ما هتي سهله لكن هتي ان صعبه شويه. ها؟ وهتأ كغرفه. خلي بالك كان من الاول ايه؟ هتأ كضربه، صح ولا لا؟ هنا لا تتسرع في مساله الايه؟ الضبط كده. فلازم المعجم بالذات له خصوصيه وله حساسيه خاصه في التعامل. هنا خلي بالك بقى مشكلات المعاجم المقدمه ان احيانا بياتي بالاسم ويقعد يجيب معاه شويه فعل وبعد كده دخل رجع لاسم تاني، هي تبقى عباره عن معجنه. ليه؟ لان هي اشتقاقيه كلها بتجمع في بعضيها. فهو اما جه اتكلم على وقت من الليل راح قال لك جاب كل اللغات واللهجات المطلوبه، صح؟ وبعد كده راح قال لك ايه؟ معنى تاني خالص. والهدى والايه؟ كسبب والهدوء كسرور الشق والخطو. حلو؟ وكفرح فرحا انحمى. ما انت قلبت على فعل اهو. خدت بالك؟ ف فديت فائدة المعاجم القديمة اللي تفصل الأفعال تماماً عن الأسماء تماماً، بس الحكاية دي تفقد شيء من ترابط المعنى داخل المادة الواحدة. فهنا نقول إيه؟ وكفرح فرحاً قصده إيه؟ كهاتئة ولا فاتئة؟ هاتئة فرحة صح؟ هتأ فرحاً انحنى. وديت على أي معنى؟ على الأولاني اللي هتأ هتأ كنفع، ولا على ديت؟ الأخير، الأخير، لأنه لو كانت على الأولاني كان جابها مع هتأ كنفع، هنا جابها مع إيه؟ وهتأ الطعام أكله، والأهتأ كذا كذا. هنا بقى نسمي برضو قضية تانية. كل ما تقف معاك ما تجي حتى ما اقول لك كنافع مش معناه ان هو بس كنافع بس. هنا هدأ جوعه، يعني ادي كده هدأ جوعه كنافع هدأ وهجوعا، ما هو نفع ما فيهاش نفوعا صح. هنا ما يكون في قياس شغال ماشي. المقدم عندي دايما اللي هو السماع حتى لو خالف القياس. احيانا اقول لك كنافع وما يرضاش يجيب لك الايه نفعا، ما ينص لك على مصدرها، يبقى هو قصده هنا ايه؟ لو ما كررش نفعا هنا اهو زي فلس نفع، يبقى هو عايز بس ضبط عين المضارع فقط. اما ما ينص لك على المصدرين ومنهم بتاع نفع يبقى دوت واللي بعديه سماعي. واضحه ولا مش عارفين نوصل؟ صباح الخير يا هوا، اجي لك كده ولا اجي لك كده؟ اتفضل اعيد. في الاصل ما بقول لك ان هجأ جوعه، الجوع بتاع الواحد هدي كده سكن، ان يقول لك كنفع. لو قال لك كنفع بس يبقى ايه؟ هجأ يهجأ هجأ خلاص ما فيهاش مشكله، وده اللي قاله لك في المقدمه. لكن احيانا يجيبه من باب نفع ويقصد ينفع بس، ما يبقى مش قصده نفعا. امتى بقى يكون قصده كده؟ لو جاب مصادر او مصدر او مصدرين ليس منهم نفعا على وزن ايه؟ فعل. ماشي؟ ايوه بس. فبرضه الامور مش بتبقى على الاطلاق. هنا هنا هجأت او هجأ الابله ها كفها، يقعد يجيبها كده كده عشان تبدا ايه؟ ترعى. كأهجأها اهجاء، يقصد ايه؟ المعنى بس بتاع الابل، لان اللي بعد كده رجع تاني من باب فرحه. ماشي؟ خلي بالك بقى، شوف انت بتتكلم على هو الضبط عندك كمحقق فتحه وضمه بوسط الصرف خالص صح ولا لا؟ وهو وصل برضه ايه؟ واحد بس ما هدي جوعه، هدي جوعه بقت ايه؟ هجأ يهجأه. طب اما يلتهب جوعه هجأ يهجأه هجأ. هنا وباب فرح يفرح فرحا التهب جوعه، يعني هو برضه حتى في المجال واحد. اما هدي تحس ان كده الوزن سكت كده بقت ايه؟ هج ام. لكن ما التهم الجوع جاله فوران في جسمه وراح في بطنه في الاكل، برضه جه فوران في الايه؟ اهتزاز فين؟ في الوزن الصرفي. فايه بقى ايه؟ هج ام. خدت بالك؟ المهم انت جعان يا سيدنا ولا؟ ما شاء الله. طيب بص هنا بقى، وتهجأ الحرف على تفعله لغة فيه. خلي بالك هو هنا قال لك ايه؟ وتهجأ الحرف لغة فيه، يعني هو يقصد ان المقصود الاصل فين؟ التهجأ والاخرى لغة، والا كان يقول لك ايه؟ نطقه وبعد كده وتهجأه لغة فيه. في مين اللغة في الاولاني؟ خدت بالك من الصياغة يعني صراحة يعني مش عشان تراث ولا كده، المعاجم من اعظم صناعات المعجميه التراثيه، لان دول ناس دماغهم عاليه يعني، واحد زي الخليل، واحد زي ايه؟ هم دايما يقولوا على الذين يشتغلون المعاجم كفى صاحب المعجم كفى كفى به سلامه من الملامه. كويس. سلامه من الملامه عند صانع المعجم ده اهم شيء، ده يعني يكون فوزا عظيما اذا قيل له السلامه من الملامه. طيب يعني احنا في الملامه ولا في السلامه؟ احنا انت معاك بقى. طيب هنا بقى يقول لك احيانا يقول لك والمنكب ورم اعلاه واسترخى حمله خلاص ونعت الجميع كاسود وسوداء وسود. طب هنرجع بس لايه الجذر دوت نشوف ايه هو الجذر اللي هو هدأ هنا بيقول لك يهدأ هدأ كفرحة فهو ده أشرف كاحله على كاهله عفوا على صدره والسنام بيتكلم على الايه على البعير اهو والسنام هادئ السنام صغرى من كثرة الحمل او الحنى من كثرة الشيل عليه يعني خلاص. المنكب بقى يقول لك ورم اعلاه واسترخى حمله ونعت الجميع فهو الكاتف بقى هيبقى ايه ولا الناقة وبيتكلم على المنكب والكتف ها بيقول لك نعت الجميع عايز اقول لك ايه فلان عنده كتفه ورم من باب هدأ ونعت الجميع كاسود اي اهدأ هل يفصل المنكب ولا الناقه ولا الجمل نفسه يعني هو المنكب ذكر ولا انثى بيقول لك وجمع ونعت الجميع كاسود وسوداء والجمع سود يبقى هنا مش بيقصد الكتف نفسه ما هو الكتف ورم وبيقول لك بقى ان الراجل اللي هو الجمل ده اهدأ يقول لك جمل اهدأ يعني ايه عنده ورم فين في كتفه كويس والناقه هدأ والجمع ايه هد سود ماشي فهنا مش بيعود على المنكب بقى يقول على مين على الجمل والناقه معايا يا سيدنا ولا طيب ايه تاني طيب هنا بقى اقول لك الحته ديت اللي احنا كنا الاستاذ اللي معايا حضرتك احمد بص يا استاذ احمد اقرا لي النص دوت واشرحه لي ورد على نفسك بقى او جاب نفسك وقد هرئ من باب فرحة ها فرحة هرئك فرحة صح؟ طيب المصدر فين هو؟ قبل ما اول ما تشوف كلمة فرحة تقول ايه؟ فرحا صح؟ ما عندكش المصدر هنا مستعمل خالص ها؟ كفى يبقى ايه؟ يبقى هنا ايه؟ المصدر بتاعه ايه؟ هر ان وهر ان وهو يبقى هنا بقى ما يعني ما يضحكش عليا او ما كنتش بسيط كده اهو اقول كفرح وتسرع واقول ايه؟ هرأن لا لان هرأن مش مستعمله في المعنى يمكن ده ترد على السؤال بتاع حضرتك واضح يا استاذ؟ واضح؟ طيب وهل المصدر هو هل مستعمل ولا ممكن؟ لا مستعمل هل هو ذكر جيب شواهد على استعمال؟ هو هنا المعجم دوت؟ لا لكن لا بس خلي بال حضرتك انا هنقلبها بقى ان الجمع اللغوي مبني على الجمع اللغوي مبني على الايه؟ على شواهد انا اقصد انا هل هو ذكر مصدر كذا لكن لم يذكر المصدر القياسي ما جابهوش انه غير مستعمل لذلك قال والمصدر بتاع الفعل دوت اللي هو هر وهر وهروب تمام بس هو هم ما ذكرش شواهد على استعماله اصلا المعجم ده لا لا استنى لان كل يعني عندك الخموس المحيط مثلا من الشحاء ها في استعمال الايه؟ الشواهد هو ذكر وزن المصدر ولم يذكر استعماله فلذلك اسالت حضرتك هو ده مستعمل دي مستعمله ام ماده مهمله؟ هو دوت انا انت عارف عفوا اللحم يقول لك ده مهل هرق وهي هرق يعني شوف العاميه هرق لا هنا هم يقيسون يقيسون المصادر انها قياسيه فقط دون استعمال لا استعمال دي معجم نتج استعمال السماع يعني الماده ممكن بالنسبه ليش جائزه احتمال نظري جائزه صح لكنها مش مستعمله نعم حلو لذلك هنا نص عليها ايه لا هو ده كل الجمع اللي هو مبني في الاساس القياس دوت لكن لو السماع جه عرض القياس يلغي القياس خلينا مثلا انت بنص نص صريح في معظم الاحيان ان الماده دي يعني احتمال نظري غير مستعمله مهمله تتبع الماده دي مهمله صح بس فانا ذكرت سؤال احسن دوت هنا بقى خلي بالك دوت اسمه ايه العبارات اللي احنا كنا بنفكها قال لك ضمه فوق وضمه وكسره تحت كده هزأ فلان من فلان ها وهزأ فلان بفلان ها يهزأ ولا يهزئ من غير ما تبص كده يهزأ ولا يهزئ يهزأ في مصدر اخر لكنه يهزأ يفعل لغتين بس انا قصدي ايه نعم ايوه انا بس انا بقول لك انت بالذوق اللغه بتاعك انت كمحقق او كخاطر محقق تتسرع للايه؟ يهزأ انت بتهزأ بيه يهزأ كل واحد بيمين مثلا لو الاخت من اليمن وعندهم اللهجه بالكس هتاخد الاختيار بتاعها. هو دلوقتي كله هيبقى عالي وليس طيب هزأ فلان من فلان وهزأ فلان بفلان ويعني مساله البه وتناوب الحروف ما مش يعني اجاب عليه واجاب عنه وسعوا الدنيا عشان ربنا يوسعها. هزأ منه ها وهزي يهزأ. انا قلت الكلام وانتم مشيتوا معايا بس انتم غلطتوا برضه صح ولا لا؟ انا بقول لك ضبط عين المضارع هو مش ضبط عين المضارع، ضبط عين المضارع واحد. ده هنا ضبط عين الماضي. ها؟ هزأ فلان يهزأ. وهزئ فلان يهزأ يبقى هو الكلام مش على ضبط عين المضارع هنا على ضبط الايه؟ الماضي بس انا قلت نمشيها طلعوا نايمين شويه صح؟ طيب والمصدر كطفل وعنق هز وهزؤ ومهزأ وفي بعض النسخ لتر القاموس يعني هز وهزوء بمعنى ساخي را طيب ديت كانت يعني خطوات كده سريع فيما يتعلق في بعض القراءات المعجميه الساعه كام معلش؟ او مضى كم من الوقت؟ طيب ناخد حاجه سريعه تاني ودي قريبه جدا من شغل التحقيق الفكره هو شفت حضرتك ذكرت ماده المعجم الكبير والمجمع يعني اصدر حرف ازاي؟ ازاي بقى؟ فانا ازاي الكلام ازاي كيف تكون ماده جاهزه ومعدله والمعجم اصدر حرف ازاي بس؟ لا هو المعجم السنه اللي فاتت خرجنا حرف ازاي او الزاء او الزين خليها مصري والسنه دي ان شاء الله انتهينا من حرف السين القسم الاول ورايح مطابع ويكون ان شاء الله نعم يطبع لا رايح مطابع خلاص يعني في امر خير في الطباعه السين السين اما في مجال العمل في اللجان احنا وصلنا لغايه حرف الفاء اما في مساله الاعداد فوصلنا لحرف الميم اما انا فشغال حاجه كده لوحدي انا بعمل الواو والهي والواو والياء منفردا يعني عشان نخلص من القصه دي. المعجم التاريخي. طب قول لك يعني ايه؟ مساله المعجم التاريخي ديت رايي الشخصي فيها انا لست عاملها في مشروع ولن اعمل به لان ضد الفكره مش حاجه اسمها معجم تاريخي باللغه العربيه. اللي انت هتقعد تعيش على بعض الالفاظ طبيعه اللغه العربيه معرقه القدم ومعرقه ومختلفه في البيئات اللغويه. مختلفه في البيئات اللغويه، فالكلمه عندي لها يعني انا كنا في تونس يعني الكتابات بتاعتهم صعبه ما هي لغه عربيه صعب ان انا افهم عايز ترجمه يعني ماشي يعني مثلا ما تيجي ايه يجي لنا حد من الجزائر يقول لك انا عندي تربص تربص انا مش عندي غير ايه فتربص اربع يعني انتظار مهله وكلام من ده مصطلح هو عندهم مصطلح لما يكون عنده اجازه علميه واخد بعثه احنا عندنا بعثه مثلا ثاني واخد بقى تربص فانت عشان تعيش في البيئه ديت يبقى لازم الاخوان بتوع اللي هيعمل ماده ربص يكون عنده درايه بالمعجم الاستعمال المغربي التونسي الليبي المصري الخليجي هل ممكن الماده او المواد العامه المعجم ولا الاصل فكره المعظم التاريخي دي قائمه في جميع البلاد. الاصل يعني مثلا اسبورت عمل معظم التاريخ. ما انا بقول لحضرتك اهو الاصل ان احنا بنفسر كل حاجه بمزاجنا على طريقنا. بنحط كلمه من فوق معظم التاريخ، لا المعظم التاريخي يجيب زي ما قال لك اهجأ تهجأ وتهجأ، يعني يثبت ان كل الصور النطقيه، انت لا عندك لا صور نطقيه ولا صور كتابيه متفقين عليها، لكن هي كلها بالاخر في الاشي. ماشي. واللي عملته فتره دي نعم الصنيع الذي صنعته فتره. والله انا اعرف الناس اللي اشتغلوا فيه او بعضهم، يعني اقول لك على حاجه، ما تيجي تعمل يعني ليه انت تقفز لل يعني تطلع بالقمر وانت مع انت لسه اصلا ما فيش التوصيله دي؟ يعني احنا كلنا بس هو معظم قطر خد المنهج بتاع معظم القاهره واشتغلوا، ومعظم الشارقه الان نفس الايه، او مش معظم الشارقه هو اسمه معظم الاتحاد، وبعد فتره هيبقى معظم الشارقه، كل واحد عايز ايه يسمي تسميه بتاعه. لكن لو هم اشتغلوا على لهجات، يعني ابدا الاول انت ما عندكش تراث الحق، يعني انت عشان تجيب لي هي الفكره مبنيه على ايه؟ تتبع اللفظ في جميع العصور وفي جميع البيئات وفي جميع مستويات الاستشهاد اللغوي، يعني نفس شعر قران مسرحيه صحافه، ما عندكش الماده انت حضرتك ما طبقتش، ما حققتش 5% من التراث ولا 10 اخوانا بتوع التحرير انتوا ادرى بيهم يعني، فانت ما عندكش، انت بتعمل بقى نماذج، يبقى انت كده تقول انا عملت معظم تاريخ، لكن الكلام ده غير صحيح. نوع التاريخ لازم يجب ان يعنى عنايه كبيره باللهجات بس، الا يكون مختصر على منطقه معينه؟ نعم معظم التاريخ يكون مختصر على، يبقى انت شوف معظم التاريخ بقى لو هتعمل حاجه اسمها لهجات، ما هي شعرك كده، اما لهجات التاريخ اللي اهل مصر مثلا او اهل ليبيا، هو اهل مصر دول بيتكلموا بايه؟ لهجه. مفيش لهجه، مفيش لغه مصريه. لا في لغه عربيه. ماشي؟ طيب يعني احنا ممكن ديت ايه بيحط العجله قبل الحصان او الحصان قبل العجله زي ما بيسموه. يعني احنا بنهرب لحاجات احلام كده شويه، عايزين نقلد في اي حاجه بس. الان يستعملون ببرامج اسمها الاو سي ار، وانتم عارفين اخونا عارفها طبعا اخو محمد باشمهندس محمد. الاو سي ار، طب ما انت لو اصلا التعرف الضوئي دوت للحروف، لو انت كاتب غلط ما هيتعرف غلط، وينبان على تحليل البيانات غلط، وبعد كده يديك منتج غلط في الاخر. هي كلها العمليه ايه؟ بلاش بلاش. طيب انا هضرب لك مثال هنا او مجموعه من الامثله. البحث دوت انا نشره في معهد المخطوطات من 5 6 سنين. هو عباره عن ايه؟ ان القاموس المحيط وهو من اعظم الكتب على الاطلاق في الصنعه المعجميه، من اعظم الكتب القاموس المحيط لفيروز زبادي، المتوفى كام؟ 800 وكام؟ 11 ولا 13 يا سيدنا؟ دلوقتي لا لا مطار. طيب الفيروز زبادي صاحب القاموس المحيط من اعظم الكتب التي استعملت بدقه مساله الايه؟ الصناعه المعجميه، يعني بشكل جدير جدا ورائع جدا. المهم القاموس المحيط عما وصل لهنا وهنا وهنا وشبر بغرب صارت ايه؟ 17 قعدت معانا 3 سنين. المهم ففي نسخ وصلت الى ايدي العلماء لم يتسرعوا عليها، ويقول هذا تصحيح وهذا تحريف وهذا خطا، لان العقليه ديت لو كانوا هم بيها ما كانوش طلعوا لنا قران، دي عقليتنا احنا. فالعلماء من امانتهم يقول وفي بعض النسخ بتاعت مين؟ القاموس المحيط. فهضرب لك بعض الامثله كده اهو. انا جمعت 1121 تقريبا كلمه مختلف فيها. خلي بالك الكلمه دي بتاثر على متن اللغه، يبقى انت المفروض انت كصانع او بوصفك صانعا للمعجمات العربيه ان تنظر في الالفاظ التي فيها اشكاليات وتحلها قبل ان تدخلها المعجم، واما ان تبقي على هذه وهذه وتشير الى انه وقيل زي ما بيقولوا في بعض الكتب، يقول لك وقيل. طيب لو هنا بدانا مثلا ايه؟ البدءه كغرفه، وفي بعض النسخ كسلاله، اي ايه؟ بداءة نبت. يعني لما تروح للقاموس المحيط هيقول لك البدءة، يعني البدءة ما بقولش كغرفة يعني، ده لكن دي من المعيار البدءة. فالراجل صاحب المعيار قال لك ايه؟ وفي بعض نسخ البدءة. طب انت جبت يعني وزن جديد صح؟ هل تتسرع؟ أنت كمحقق ولا أنت يجب عليك أن تنظر الأول وترجح ولا تخطئ، يعني بلاش موضوع الإيه هنا. والبكاء كفلس، وفي بعض النسخ والبكاء كسحاب نبت. خلاص هنا جبأ عنه بالموحدة كنفع وسمع، والمصدر كفلس وسرور. هنا قال لك ايه كنفع وايه وسمع، هنا قال لك لا ده مش من الباب ده خالص، ده من باب ايه جابئه. انت بالك هتفرق حتى في الكتاب ولا لا؟ جابئه خلاص، لكن لو هي سمعه كانت تبقى زي فرح بس في الماضي بس. طيب نقول ايه تاني؟ هنجيب لك بعض الامثله تاني. طيب جشء الليل والبحر الدفعة بتاعه، ماشي؟ يعني اقبال الليل واقبال البحر. وفي بعض النسخ ايه؟ جشاء كغراب، وفي بعض النسخ بيجيب لك الوزن كغراب. خلي بالك من قراءتك للنص ممكن يكون الراجل سهى ونسي الالف، صح ولا لا؟ لو جش، ما هو الفرق بين جش وجشاء ان في الف سقط قبل الهمزه، فانت لا تتصرف في مثل هذه الامور. طيب نقلب تاني. القيوء كصبور الذي يشرب للقيء، عارف اللي هو الادويه المسهله ديت. كال ها حد يقرا؟ ايوه ده عملت كده. القيومي اكبرها لك شويه. كال قيوي، شوف حتى انت لو مستبعد النطق تقول ايه كعدو قيو، خلاص كده بقت سهله. عرفت التنظير بالمثال في اليوتيوب ايه؟ وفي بعض النسخ القيو والقيو. يبقى الاختلاف جه بقى فين؟ ها؟ لا لا، ابو لؤلؤة قاتل عمر، وفي بعض النسخ بهاء فيهما. هو هنا قصده يقول لك ابو لؤلؤ وابو لؤلؤة، خلاص. فانت حاجه زي كده ممكن نضبطها لان ده علم، والعلم ممكن نرجع لكتب الترانيم كلها فنعرف ان ده كانت تصريفا او غير تصريف، صح؟ لكن في الضبط المبني اللغه تبقى شويه عايزه ايه تريح. طيب نبكي شويه. الحب والمحبوب كالحباب كذا كذا. وفي بعض النسخ ايه؟ الحب واحده بالكسر واحده بالايه؟ بالضم. ففي حاجات تتعلق بالضبط لكن في حاجات تتعلق بايه؟ هتجد يقول لك، كنت لسه بقرا امبارح ماده يقول لك ايه؟ الاخذ بكره، كانت ماده في الزبيدي، الاخذ بكره، وبعد كده ايه؟ وفي بعض النسخ الاخذ بكثره. هي كره قريبه في الايه؟ والمشكله ان اصل المتن اللغوي بيسمح ان فيه شيء من الغصب، وانت لما انت مختصر هتاخد بايه؟ بكثره، فلا تتصرف في مثل ايه؟ الاحكام خاصه فيما يتعلق بالمتن اللغوي. هنا يقول لك الذئب ككتف، وفي بعض النسخ كفلس. ازملوا الاسكاف، عارفين الاسكاف ولا؟ الاسكاف يا مولانا الشيخ اللي ورا انت. يا راجل اخلعن عليا. ايوه الاسكاف، ما هو في لغه الاسكاف وفي لغه الايه؟ الاسكاف. الله تعرف اديدس بس. طيب ماشي. الذرب، وفي يعني وفي لغه ايه؟ الضرب اللي هو الازميل نفسه. اضرب لكم امثله ثانيه على الايه؟ طيب هنا بيقول لك شهر ربان، وفي بعض النسخ شهر ربان قريه بنواح الخالص من اعمال بغداد. طيب ديت ايه ده يا شباب؟ شهر ربان و وشهر بيان. ده علم صح؟ والعلم بيبقى شوية فيه اختلافات نطقية، في ناس بتسحب، في ناس بتمط في حد من بني سويف مثلا بيمطوا بعض الكلمات، فدي ما تسرعش قوي فيها في موضوع الايه؟ زي الاصفهان والاصبهان، اقول واحده خطا واحده، لا ده نطق ده فلان وده نطق فلان. شهر شهربان وشهربان. ماشي؟ فعليك التريث في قراءة النص. هنا قال لك ايه بقى؟ وتصلب كتنصر، وفي بعض النسخ كتمنع. ما أتم بنجد، خلي بالك بعض المشكلات بتكون فيما يتعلق بالاعلام، سواء كانت جغرافيه او اعلام اشخاص. يعني هنا بيتكلم على ماء بنجد. بعضهم يقول لك ايه؟ اسمها تصلب. وبعضهم يسميها ايه؟ تصلب. خلاص؟ هي إيه في الاول والاخير طلعت ايه؟ علم زي شهربان وشهربان. امرأة ضغبة اللي بعديها مولعة بحب الضغابير. نجد، ايه اللي كان نجد الحجاز؟ ماء يعني عين، بس بنجد الحجاز غير. الحجاز بقى تاخد من يعني دلوقتي او يعني مكة والمدينة وجدة طبعا ده كله حجاز. خلاص قال لهم بيسموها كان كلام قبل كده. انما نجد بقى ايه؟ من فوق لغاية ما توصل للعراق. اللي هي اليمامة القديمة، الرياض اللي هي زمان في الكتب القديمة كانت تسمى ايه؟ اليمامة. عارفين زرقاء اليمامة؟ زرقاء اليمامة. هنا نقول ايه؟ دي مهمة قوي برضه يا شباب خلي بالك. وقولهم لا عبابة كسحاب، وفي بعض النسخ كقطامي، أي لا تعب في الماء. ما تيجي تشرب كده ما تعبش. حلو؟ فيها ضبطين، لا عبابه ولا عبابيه. 10 دقائق كتير والله. طيب ماشي. طيب حاضر. فالضبط اللي هو بتاع لا عبابه يفرق تماما عن لا عبابي. ليه؟ لان عبابي قال لك لا قطامي ديت من الايه؟ اسماء الافعال. صح؟ فدي بتكون مبنية، فتلزم ضبطا ونطقا واحدا. آخر حاجة في الجزئية ديت. عروباء، وفي بعض النسخ بالمقصورة. يعني ايه؟ عروبة اللي هي اسم للسماء الايه؟ السابعة. خلاص؟ عروبة، مش يوم الجمعة كان اسمه ايه قديما؟ ايه؟ عروبة، عروبة سبعة برضه. طيب العسيب، العسيب ايه؟ فين العسيب؟ ايوه. منبت الشعر او الشعري. خلاص، في لغتين، العسبة وفي بعض النسخ العسيبة. ماشي؟ خلي بالك بقى هنا في حاجات بقى بتتعلق، اختلافات تتعلق بالضبط، اللي زي الديار والدبار. القصاب، الديار، جمع دار. خلاص؟ وفي بعض النسخ الدبار، جمع دبرة. يبقى هنا انت بتنقل لجذر تاني عشان نقطة واحدة. فيرجى الايه؟ طريث في الحكم في قراءة المعاني. هنا في قنبة وكضربة وكفوق برضه ايه قرية يعني تحتمل اللي هو الضبط بتاع الأعلام. طيب الكبة، الجماعة من الخيل كالكبكبة. ماشي، يعني الكبكبة برضه اللي هو التنظير اللي احنا قلنا عليه يحال على المعنى كتنفذة. وفي بعض النسخ الكبة الجماعة كالكبكبة، مش الكبكبة كخنطرة. ماشي، فمثل هذه الأمور يجب التريث فيها وعدم التسرع في النطق بها. يبقى احنا كده تناولنا في حاجة اسمها الإيه والياء، يعني الفرق بنسميه تداخل الأصول. يغرب في الواو والياء ماشي. ففي وقت ما نشرحه، لكن على اي حال تناولنا سريعا كده ولم نقرا. مش ممكن 10 دقايق ولا 5 دقايق الفاضلين؟ 5. طيب حاضر. يبقى احنا تناولنا في هذه المحاضره تنظير بالمثال بعض القضايا التي يعني يجب التنبه اليها في المعجم العربي. التنظير بالمثال، الإحالة عن المعنى، تقطيع المضارع، تداخل الأصول الواو والياءي، الإحالة الداخلية، الإحالة الخارجية زي ما شرحت لكم، وانظروا في رسمه، المدغم أو المضاعف والمفكوك، بعض الرموز الموجودة. في أي استفسار، أي سؤال؟ احنا المفروض ان احنا كنا يعني نتناول المتن كده نشتغله، بس الوقت مش متاح. طيب لو بصينا يعني في حاجه سريعه كده هنا المتن اهو. بص الهوس الدق كالهيس، احنا فتحنا ماده هوسه، الهوس الدق كالهيس. يعني ايه كالهيس؟ يعني برضه الهيس لغه فين؟ بمعناها الضغط. بس انا مش ماده هيس، انا مش في هوسه. فهنا لازم كان بيربط حتى لو في قضايا زي الواو والياء بيربطها لك وهو بيشرح، حتى لو في غير الايه؟ المدخل. الهوس الدق كالهيس، يبقى ده جذر ثاني مش ماده هوسه. والهوسي يعني الهوس والهوس اللي هو ده كله معناه ايه؟ الدق. يقال هست الشيء اهوس. خلي بالك لو قلت هست يبقى ايه؟ لو انا قلت لك هست غير هست. هست زي قل يقول يبقى واوي، لكن لو هست ما هو مش قال لك من شويه الهس اللي هو الدق؟ يبقى الفعل بتاعه ايه؟ هست. خدت بالك ده فرق الواو والياء، حاجات كده تبقى دقيقه. هوسا الله، يعني انت لسه من شويه قال لي هوس، ده مصدر اهو صح؟ فعليك القراءه لا تصرف في القراءه. وبعد كده قال لك والهوس الكسر، ومنه سمي الاسد هواسا. الهواس الاسد من الصفات ومش اسم، يعني الاسد ليه اكثر من 2000 اسم او 2000 صفه يعني. ليه؟ لانه يكسر فريسته. والهوس الطوف، الطوف ايه؟ بالليل. يقال هاس يهوس هوسا، طاف بالليل في جراءه. وبرضه وبه سمي الاسد لان هو الراجل الجريء يعني زي ما بيقولوا. طب احنا كنا في الهوس فوق صح؟ ودخلني في افعال ورجعني للهوس تاني. ليه بقى هو دخلني افعال؟ افعال متعلقه بالكسر والضق. فجاب لي اشتقاقات ثانيه من ماده هياسة صح؟ وجاب لي افعال وجاب لي اوصاف وجاب لي ليه سمينا فلان عشان جاب لك ان ده معناها الضق والكسر. وبعد كده يبدا حاجه ثاني عقل دلالي ثاني اللي هو الايه؟ ما يتعلق بالاكل. شده الاكل، شده الاكل او الاكل الشديد. وبعد كده السوق الليل يقال هستو اليمين فاس. استفسار في شفاك الله. لا استفسار الحمراء ثم فيش يا استاذ محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.